أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخلفاء الراشدون أربعة أم هم أكثر من أربعة؟ الخلفاء الراشدون أربعة، بعضهم يلحق عمر بن عبد العزيز، وبعضهم يلحق الحسن بن علي رضي الله عنه. خلافة الحسن مكملة مكملة، فهم أربعة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.